بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحجر عبد الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله لا أقرأ لحديث عائشة وله عنها قال وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. نعم ذكر مصنف عليه رحمة الله في ختام صلاة التطوع ما يتعلق بصلاة الضحى. ختم المصنف عليه رحمة الله باب التطوع بصلاة الضحى وهي الصلاة المضافة إلى الزمن الذي يكون من بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أو إلى الزوال ما بين هذين الزمنين تصلى صلاة يقال لها ماذا؟ الضحى. يقال لها صلاة ماذا؟ الضحى. والمصنف عليه رحمة الله سيذكر متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي وقتها وهكذا سيتعرض لذكر عدد ركعاتها وهكذا سيذكر الخلاف فيما يتعلق بمشروعيتها والخلاف الوارد ماذا في هذه المسألة. فقال في الحديث الأول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. في هذا الحديث أثبتت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ويداوم عليها. من أين أخذناه؟ من قولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله. وكان تفيد ماذا إذا كان فعلها إذا كان خبرها ماذا فعلا فإنها تدل على الدوام والاستمرار. فتقول كان رسول الله يصلي الضحى ماذا أربعا ويزيد ما شاء الله وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. هل يدل على أن أقل صلاة الضحى يعني ماذا أربع ركعات أن أقل صلاة الضحى أربع ركعات أو أن هذا الحديث لا مفهوم له؟ نقول لا مفهوم له. والدليل على ذلك كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه لأبي هريرة ولأبي ذر ولغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتي الضحى فالضحى أقل ركعات أقل يعني ماذا صلاته ركعة الضحى أقل صلاته ركعتان. هذا الذي جاءت به الأحاديث. وأما ما يتعلق بالأكثر فمأخوذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. وأطلقت هذه ماذا الزيادة هل يزيد إلى ثمان هل يزيد إلى اثني عشر هل يزيد يعني إلى أكثر من ذلك. الأحاديث التي ستأتي تفسر لنا هذا المعنى وصلاة الضحى يعني بدايتها تكون من عند طلوع الشمس قدر رمح. تبدأ صلاة الضحى من حين أن تطلع الشمس قدر رمح بعد صلاة الفجر لأن قبل ذلك فيه النهي أن يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر فيه النهي يعني لما يصلي صلاة الفجر ممنوع عن الصلاة. وهكذا إذا طلعت الشمس أيضا عند طلوعها ممنوع ويشتد المنع. عندنا منعان، المنع الأول لا يجوز الإنسان أن يصلي بعد صلاة الفجر إلا لما كان له سبب، هذا مر معنا. أما لغير ما سبب يتنفل بعد الفجر بعد أن صلى الفريضة، فحديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا النهي الأول. والنهي الثاني عند طلوع الشمس، عند طلوع ماذا الشمس، أي عندما تبزغ ماذا الشمس وتطلع ماذا الشمس، النهي هنا أشد من النهي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تطلع بين قرني شيطان، وحينها يسجد لها ماذا الكفار. فإذا لم تكن هذه الصلاة لسبب من الأسباب فهذا الأمر محرم، هذا الأمر محرم، وحرمتها هنا أشد من الحرمة الأولى، أشد من الحرمة ماذا الأولى. طيب متى يرخص الإنسان أن يصلي؟ يرخص الإنسان أن يصلي بعد أن تطلع الشمس قدر رمح، عند طلوعها ممنوع، فحتى تطلع قدر رمح حينها يرخص الإنسان أن يصلي، لحديث من؟ عمرو بن عبسة، لحديث عمرو ماذا ابن عبسة. فإذا طلعت قدر رمح، ما معنى قدر رمح؟ قال العلماء تقديرا من حيث الساعة نحو يعني الربع الساعة، نحو 12 دقيقة، عند طلوع الشمس تنتظر هذا الوقت، تنتظر 12 دقيقة، تنتظر 15 دقيقة، فحينها يباح الإنسان أن يصلي، حينها يباح الإنسان أن يصلي، وحينها يبدأ أول أوقات الضحى، أول أوقات الضحى يبدأ من هذا الوقت، يبدأ ماذا من هذا الوقت، فيصرح الإنسان أن يصلي. ولكن سيأتي معنا أن أفضل أوقات صلاة الضحى وقت معين، سيأتي الكلام عليه، أن أفضل أوقات صلاة الضحى يعني وقت معين سيأتي الكلام ماذا عليه، سيأتي الكلام عليه. لكن عندنا هنا مسألة قبل الدخول فيما يتعلق بما ذكر ماذا الشيخ عليه رحمة الله، وهي ما جاء من حديث أبي الدرداء ومن حديث غيره، وهو حديث نعيم بن عمار القطفاني، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث حديث ثابت، فاختلف العلماء في هذه 4 ركعات، من قائل أن 4 ركعات المقصود بها صلاة الفجر مع السنة، فإن أول النهار يبدأ بعد طلوع الفجر، فإن أول النهار يبدأ بعد طلوع يعني ماذا الفجر، فقال المقصود صلاة الفجر مع سنة الفجر، صلاة الفجر مع سنة الفجر. من الذي كان يقول هذا القول؟ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ قال لأن حقيقة يعني ماذا أول النهار هو طلوع الفجر، بينما يذهب الأكثر إلى أن المقصود ب4 ركعات من أول النهار المقصود بها صلاة الضحى، وهي عندما تطلع الشمس قد الرمح. فإذا صلى الإنسان في هذا الوقت قالوا هذا هو أول النهار، هذا هو أول النهار، إذن فاختلفوا في أولية النهار، في أولية النهار، قالوا هذا يطلق عليه أنه أول النهار أيضا، وذاك يطلق عليه بأنه أول ماذا النهار، فاختلفت أنظار العلماء في هذا الحديث. والإنسان الذي يريد الخير والتقرب يجمع بين الخيرين، صلى الفجر مع السنة انتهت القضية، يأتي بعد ذلك إذا طلعت الشمس يصلي أيضا 4 ليجمع بين القولين، ليجمع بين القولين ويصيب أحد القولين. بماذا يكفى هذا الإنسان إذا صلى أول النهار 4 لله عز وجل؟ يكفى في أمر دينه ودنياه، أي بمعنى يزاح عنه ما يضره في دينه وهكذا ماذا في دنياه، ويكفى، والحديث على عمومه ما يحتاج تفسير، كفاه الله آخر النهار، من صلى أول النهار 4 كفاه الله آخر النهار، كفاه الله ماذا آخر النهار. فإن الإنسان عرضة للأمراض والأوجاع والأسقام والمصائب والحوادث إلى غير ذلك، سواء كان في نفسه أو في غيره، فإذا صلى 4 في أول النهار كفاه الله عز وجل آخر النهار ويبقى الحديث على عمومه لا يستثنى شيء، كفاك الله، كما جاء في الحديث المقابل له وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أو من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وكأن ذاك الحديث يحاكي هذا الحديث، يحاكي هذا ماذا الحديث. فعلى كل نختلف في هذه الأربع، هل المقصود بها صلاة الفجر مع سنة الفجر، أو المقصود بها صلاة الضحى؟ فإذا كان الثاني، هذا الحديث من فضائل صلاة الضحى، يضاف إلى فضائل صلاة الضحى. من فضائل صلاة الضحى هو هذا الحديث، هو هذا الحديث. تأتي ماذا فضائل صلاة الضحى، تأتي الأحاديث في هذا ماذا الباب. على كل كما قلنا اختلف العلماء في هذا الحديث. إذن أول الأحاديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وظاهر حديث كلامها يدل على أنه كان يداوم وكان يستمر عليه الصلاة والسلام. ما هو الذي يعارضه؟ الحديث الذي بعده، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وله عنها، أي للإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، أي يكون غائب عن البلد فيقدم البلد فيصلي، يقدم البلد فيصلي، هل كان يصلي الضحى؟ قالت لا، بمعنى أن عائشة رضي الله تعالى عنها نفت نفيا مقيدا، نفت نفيا ماذا مقيدا، لا يصلي، ثم بعد ذلك ماذا قيدت إلا إذا أتى من مغيبه، كان غائب على البلد فإذا جاء صلى الضحى. هذا المعنى هل هو الحديث الذي في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أول ما يأتي إلى المسجد فيصلي ركعتين؟ في البخاري حديث جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم أول ما يأتي فيأتي إلى المسجد، ولا يشترط أن يكون ماذا مسجده، والمسجد الذي يدخله في البلد، المسجد الذي يدخله في البلد، قبل أن يدخل إلى بيته يمر إلى بيت من بيوت الله فيصلي ركعتين. إذن هذا مقيد، يعني ما يتعلق بالركعتين أنه يعني إذا جاء من مغيبه ويصلي في المسجد، معنى لا يصلي في البيت هاتين الركعتين وإنما يصليها في المسجد، فإذا فاتته بمعنى ما استطاع أن يأتي المسجد لا يصلي في البيت، لأن سنة مقيدة بالمسجد، سنة مقيدة. وهل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة؟ نقول عامة، ولهذا جابر بن عبد الله لما حصلت المبايعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الجمل، قصة الجمل لما باعه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وأخر المال، أخذ المثمن وهو الجمل وأخر الثمن حتى يقدم المدينة فيعطي جابر رضي الله تعالى عنه ثمن جمله، فقدم ودخل المسجد فصلى، فجاء جابر يطالب بثمن جمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال ادخل فصلي ركعتين، ادخل فصلي ركعتين. فقال العلماء فيه سنية الصلاة ركعتين في المسجد إذا قدم الإنسان من سفر. طيب هذه الصلاة هل هي صلاة الضحى؟ الراجح أنها ليست صلاة الضحى، الراجح أنها ليست صلاة الضحى. طيب يتعارض مع حديث عائشة قالت يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، إذا كان غائبا وقدم عليه الصلاة والسلام يصلي ماذا؟ يصلي الضحى، أي يصلي في هذه الحال. هل هذه الصلاة هي الذي يصليها في المسجد إذا قدم من سفر في مر المسجد يصلي الركعتين، أو يقال أن التي يقدم فيصليها في المسجد يصلي ركعتين ليس صلاة الضحى، وإنما هي متعلقة بسبب، متعلقة بسبب. ما هو هذا السبب؟ إذا قدم، والضحى ما يتقيد بالأسباب، الضحى لا يتقيد بالأسباب. فبعض العلماء قال هذه الصلاة ليست لها علاقة بالضحى، وما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة تتعلق بالضحى، أي بمعنى شاهده عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي. هل الركعتين الذي صلىها يعني صلىها وهي وأطلقت عليها صلاة الضحى لأنه صلىها في الضحى، والمسجد كان بجانب بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أنها صلاة أخرى، في احتمال فيه ماذا؟ احتمال. على كل الحديث الثاني يدل على يعني ماذا؟ أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حينما قالت أولا كان يصلي، ثم قالت لا يصلي حتى يعني ماذا؟ لا يصلي الضحى إلا إذا قدم، لا يصلي الضحى إلا إذا قدم. يأتي الحديث الثالث أيضا يدل على يعني خلاف الحديثين، قالت قال ولها عنه، أي لعائشة رضي الله تعالى عنها، وله أي لمسلم عن عائشة، ما رأيت رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط، نفي تماما سبحة الضحى، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. ها هنا إشكالان، الإشكال الأول نفي مع إثبات مطلق ومقيد، ومع أيضا أنها تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا إشكالان في هذا الحديث، الإشكال الأول أنها فيما مر أطلقت وقيدت فيما يتعلق بصلاة ماذا؟ الضحى. وها هنا تنفي الإطلاق والقيد فيما مر فيما يتعلق بصلاة الضحى، أي ما صلى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قط، أي ما أبصرته لا بما ما علمته. لكن هنا تثبت وإثبات أنه يصلي الضحى أربعا وعادة يصليها في البيت أنها ترى، وهنا تنفي أنها رأته، لا رؤية ماذا مطلقة في صلاة الضحى، ولا رؤية مؤقتة فيما يتعلق بقدومه عليه الصلاة والسلام. فعندنا إشكالان، الإشكال الأول النفي المطلق من عائشة رضي الله تعالى عنها، والأمر الثاني كيف تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصليها وتقول وأنا أصليها، ما يصليها وأنا ماذا أصليها. أما ما يتعلق بكونها تصليها رضي الله تعالى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، قد جاء في الصحيحين أو في صحيح الإمام مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لربما ترك العمل، يعني يعمل العمل ثم يتركه، لربما ترك العمل خشيت أن يفعله ماذا الناس، ثم يفرض عليهم إذا داوموا عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو في رمضان، هذا عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يترك العمل خشية أن يفعله الناس فيداومون عليه فيفرض عليهم فيتركه لهذه الحكمة. إذن هي صلت ما في مخالفة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم للخشية. إذن الجامع الآن ما هو الذي نجمع به؟ نجمع أن عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي دوام النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، بمعنى لا يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى. مرة تقول كان يصلي، طيب كان كيف نتصرف معها وهي تفيد الدوام؟ نقول كانت تفيد الدوام في الغالب، كانت تفيد الدوام ماذا في الغالب، أي بمعنى يصلي الضحى أربعا إذا صلى، يصلي الضحى أربعا إذا صلى، في يصليها أربعا وما شاء وما زاد، لا على أنه يداوم على هذا الأمر. ثم ذكرت الأمر الثاني أنه إذا جاء من مغيبه أيضا يصلي. كان الناس سئلت هل كان رسول الله يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجي ماذا من مغيبه. أي وماذا يعني يحمل هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث يحمل على أنه لم يداوم على صلاة الضحى، جمعا بين هذه الألفاظ لم يداوم، فكونها تفعل لأن الأمر ما يتعلق بها، لو تعلق الأمر بمداومة النبي عليه الصلاة لتابعه ماذا الناس، وإذا تابعوا والتزموا فرضت عليهم هذه ماذا الصلاة. ولأجل هذا الأمر كان يترك بعض النوافل لأجل هذه ماذا الخشية، لأجل هذه ماذا الخشية أنهم يلتزمونها فيلزمهم الله عز وجل ماذا بها، يلتزمونها فيلزمهم الله عز وجل ماذا بها، كما مرت الحكايات من بني إسرائيل أنهم لربما التزموا عملا فألزمهم الله عز وجل به، التزموا عملا أي ألزموا أنفسهم بعمل فألزمهم الله عز وجل ماذا به. والنفي الذي مر معنا كما قلنا نفي الدوام، نفي ماذا الدوام، فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث. ننطلق من هذه الأحاديث أن المسألة محل خلاف بين العلماء في مشروعية صلاة الضحى، هل تشرع صلاة الضحى؟ أقوال، ستة ذكرها ابن القيم، ذكر ابن القيم أقوالا ستة في هذا المسألة. أشهر الأقوال أربعة، أشهر الأقوال في صلاة الضحى أربعة أقوال. القول الأول أنه لا يداوم على صلاة الضحى كما في هذا الأحاديث. القول الثاني أنه أن من داوم على صلاة الليل لا يستحب له ولا يشرع في حقه أن يصلي الضحى، ولهذا عائشة تنفي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، فنفيها يبقى على حقيقته أنه ما يصلي. لماذا؟ اكتفاء بصلاة الليل، فلا يجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى. هذا ترجيح من؟ ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما لم يكن يقوم من الليل أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الضحى، كأنها جبر لصلاة الليل، كأنها كالجبر لصلاة الليل. هكذا يجمع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن القول الأول أنه لا يداوم على صلاتها. القول الثاني يعني أنها سنة لا يداوم على صلاة، لا يداوم عليها. القول الثاني أن من داوم على قيام الليل لا يصلي الضحى، المشروع في حقه لا يصلي. والقول ماذا؟ الثالث كما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله أنه إذا أتى من مغيب، إذا أتى من مغيب إن كان غائب عن بلده ثم قدم يصلي. لكن مر معنى أن تلك الصلاة حين قدومه اختلف فيها، هل هي بسبب قدومه فلا تسمى صلاة الضحى أو هي صلاة الضحى؟ هذا قول أيضا العلماء. والقول الثالث للعلماء في هذه ماذا المسألة، القول ماذا الرابع في هذه المسألة، أنها مشروعة مطلقا، وهذا هو الصحيح، أن صلاة الضحى مشروعة مطلقا. وألفاظ عائشة رضي الله تعالى عنها لا تنافي بينها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويترك خشية أن تفرض فقط، إذن فهي مشروعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل جماعة، قيام الليل ماذا جماعة، خشية أن تفرض. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذه الصلاة، إذن فهي من السنن المشروعة الذي يداوم ماذا عليها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، فانتفى المانع بموته عليه الصلاة والسلام أو بعدم مداومته على هذه الصلاة، ينتفي المانع، فهي مشروعة مطلقا. وهذا قول جماهير العلماء أن مشروعة مطلقا وسنة مطلقا، هذا قول جماهير العلماء وأكثر العلماء. ومن العلماء من يرى أنها بدعة، وهذا نقل عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان يرى أنها بدعة صلاة الضحى، يرى أنها ماذا بدعة. وسبب ذلك لعل ما اطلع على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يراهم يصلون صلاة الضحى ثم لم يكن عنده خبر لا قولي ولا فعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكرها باعتبار الأصل أن هذه محدثة، من أين هذه، من أين جاءت هذه الصلاة. فابن عمر كان يرى أنها بدعة، وهذا القول ضعيف، الأدلة متكاثرة في هذا ماذا الباب. فهذا هو الجمع بين الألفاظ الثلاثة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم. ولعل المصنف يعني ما يتعلق لكن في الفضائل نذكره الآن في هذا الفضيل. فضل الله يسلم. قال رحمه الله عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. هذا يعني وهم من الحافظ بن حجر، الحديث في مسلم، الحديث في صحيح الإمام مسلم، وعزوة للترمذي من الحافظ بن حجر في هذا الموضع وهم، بل هو في صحيح الإمام مسلم بلفظه وتمامه. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين. هذا الحديث أتى به الحافظ بن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بأفضلية تأخير صلاة الضحى، أن الأفضل في صلاة الضحى أن تؤخر، أن الأفضل في صلاة الضحى أن تؤخر. فأورد حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، قال صلاة الأوابين، والمقصود بالأوابين جمع أواب، صيغة ماذا مبالغة، وهو الرجاع، أي الرجاع إلى الله عز وجل، الراجع إلى طاعة الله عز وجل. للقيام بأمره واجتناب نهيه. هذا هو الأواب. الأواب هو من رجع إلى طاعة الله عز وجل، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه، يقال فيه أواب، يقال فيه بأنه أواب. قال: حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال، الفصال هو ماذا؟ من فصل من الناقة، يعني ابن الناقة الصغير، ابن الناقة الصغير يقال له ماذا؟ يعني فصل أو فصل، هذا ابن ماذا؟ الناقة. وسميت فصالا قالوا لأنها انفصلت عن أمها، لأنها انفصلت ماذا؟ عن أمها. وعادة هذا الجمل الذي يكون في هذا السن صغير يكون ماذا؟ خفه ماذا؟ لين، يكون خفه ماذا؟ لين. فلما تشتد حرارة الشمس من الساعة 10 إلى الزوال يعني تؤذيه، تؤذيه أي تحرق ماذا؟ خفه الرمضاء، تحرق خفه ماذا؟ الرمضاء. فترمض بمعنى تحرق، تحرق ماذا؟ الفصال. فهي تتأثر، هي تتأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حددها بهذا الزمن، ما كان عندهم الساعات، ما كان عندهم هذه الساعات، متى تبدأ صلاة الضحى من حيث الأفضل؟ يقول من هذا الوقت، من حين ترمض الفصال، أي من حين تشتد الرمضة على فصال النوق الصغيرة، تجدها تتقفز من شدة الحر، حر لأن خفها ماذا؟ ما زال لينا، ما هي كالجمال الكبيرة هذه الذي يعني أصبح ماذا؟ خف هذه الجمال كأنه حجر من كثرة المشي. ولهذا سميت بسفينة ماذا؟ الصحراء، سفينة الصحراء، تقطع الفيافي كيلوهات ولا تتأثر، يصبح ماذا؟ خفها ماذا؟ قاسيا، لا يتأثر بالرمضة بخلاف الصغير يتأثر. متى يبدأ تأثره؟ في ما يتعلق بالوقت، من حدود الساعة 10 أو 10:30. فأفضل صلاة الضحى أن تصلى في 10:30، الساعة 11، على كل ما لم يحصل للشمس زوال، هذا هو وقت صلاة الضحى وهذا هو أفضلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين. صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله، هذا الوقت، هذا وقتها. لماذا كان هذه الصلاة ماذا؟ صلاة الأوابين حين ترمض ماذا؟ الفصال. صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله، الراجعين إلى طاعة الله عز وجل. أواب بمعنى صلاة الطائع، تكون في هذا الوقت. لماذا يعني وصفت هذه الصلاة بأنها صلاة الطائعين؟ قالوا لأن العادة جارية أن هذا الوقت إما وقت عمل يكون الإنسان في دنياه وفي تجارته، وإما أن يكون الإنسان قد أخلد إلى الراحة، أي نائم، أخلد إلى الراحة. نادر ما تجد إنسان ما عنده عمل ولا نائم في هذا الوقت، ما تجد عنده عمل ولا نائم في هذا الوقت. فكون الإنسان يقبل على الطاعة في هذا الوقت يدل على رغبة وعلى محبة، فقيل في حقه بأنه أواب، رجاع إلى ربه سبحانه وتعالى، وطائع لربه سبحانه وتعالى. فهذه هي صلاة الطائعين في هذا ماذا الوقت، مع جواز أن يصلي الإنسان في أول الوقت بعد طلوع الشمس قدر رمح، هذا جواز صلاة الضحى، يبدأ من هذا الوقت ومنتهى زوال الشمس، منتهى صلاة الضحى زوال الشمس. وأفضل أوقات صلاة الضحى هي بعد أن ترمض الفصال إلى الزوال، بعد أن ترمض ماذا؟ فصال النوق إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة الضحى، انتهى وقت صلاة ماذا؟ الضحى. هذا أول الأحاديث في فضل صلاة الضحى. وأيضا الحديث الذي مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات، هذا يضاف أنه من فضائل صلاة الضحى، وهي في أول النهار، تلك الصلاة كانت في أول النهار، تلك الصلاة كانت في أول النهار، وهذه في آخر، يعني ما هي في أول النهار، يعني في وسط النهار، هذه في قرب وسط ماذا؟ النهار. وجاء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح في كل يوم على كل سلامة من أحدكم صدقة، صدقة أي بمعنى صدقة واجبة. فالتسبيح صدقة، التحميد صدقة، التكبير صدقة، التهليل سبأ صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة. ويجزئ عن ذلك أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى. هذا حديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يصبح على كل إنسان، على كل ماذا إنسان، حينما تطلع ماذا الشمس أن يتصدق، يجب عليه ماذا أن يتصدق مقابل كل سلامة. ما المقصود بالسلامة؟ كل مفصل من المفاصل، وعدد المفاصل جاء في مسلم من حديث عائشة أنها 360 ماذا مفصلا، أنها ثلاثة يعني ماذا 360 ماذا مفصلا، هذه عدد مفاصل الإنسان، عدد مفاصل ماذا الإنسان. إذن ما الواجب عليه وجوبا متحتما؟ أن يتصدق بعد طلوع الشمس ب360 صدقة، هذا واجب عليه. طيب كيف يأتي بهذه الصدقات؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقات قد تكون بالمال، وقد تكون بالقول، وقد تكون بالأفعال، أي تكون بالطاعات، طاعات مالية، طاعات قولية، وطاعات فعلية. فكل الطاعات تعتبر صدقات، كل الطاعات تعتبر صدقات. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبيح صدقة، التسبيح صدقة، وذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصدقات. فنفهم الآن أن مفهوم الصدقة أعم مما نتصوره، أن مفهوم الصدقة في الشرع أعم مما نتصوره. نحن نفهم من الصدقة أنها المال، ولكن الصدقة في الشرع أوسع من ذلك. فقد يتصدق الإنسان بماله، قال ما عندي مال، نقول عندك اللسان تسبح الله، تحمد الله وتكبر الله وتهلل الله، هذه تعتبر صدقات. وهكذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه صدقات. بل لك أن تقول كل طاعة لله عز وجل، كل طاعة لله عز وجل تعتبر ماذا من الصدقات. إذن باب الصدقات باب واسع، باب الصدقات باب واسع. إذن 360 الصدقة الذي تجب على كل إنسان حين طلوع الشمس سيسددها في أول النهار، سيسدد هذا الدين في أول النهار. التسبيح الآن بعد الصلوات كم ستسبح؟ تسبح 33، تحمد 33، تكبر، هي محسوبة، هذه صدقات الآن تحسب صدقات. إتيان الإنسان من بيته إلى المسجد يرفع يعني قدمه تحط عنه ماذا سيئة، وترفع بها ماذا، ترفع له ماذا بها درجة، كلها أعمال، كلها صدقات، هذه هي من قبيل الصدقات. إذا مشيك من البيت إلى المسجد صدقات، وأنت ماشي رجوعك من المسجد إلى البيت هذه صدقات، جلوسك تنتظر الصلاة هذه صدقات، يعني أبواب الصدقات واسعة جدا. فلهذا يقول العلماء أن الموصود بالصدقة كل عمل صالح صدقة، كل عمل، حتى الابتسامة، يبتسمها الإنسان في وجه أخيه تعتبر صدقة، ابتسم لك طول النهار إيش الإشكال، كلما وجدت أخ سلمت عليه وابتسم صدق لك وأنت ماشي على الطريق. شوف كيف فضل الله واسع على الإنسان، فضل الله واسع مدى على الإنسان. فهذا الحديث من فضائل صلاة الضحى. قال إذا لم يجد الإنسان، عند الإنسان يجد، ننظر على أعماله على صدقات، يعني إذا لم يجد قال فيجزئ، فإذا لم يفعل قال ويجزئ عن ذلك، يجزئ عما مر، أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى، تقوم مقام ماذا؟ مقام 360 صدقة. سبحان الله، الإنسان لا يضيع نفسه، تصلي الضحى بكم؟ 360 صدقة، تقوم مقام 360 ماذا؟ صدقة يتصدق بها الإنسان. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ يعني لما قال فيجزى عن ذلك ما قال صياما اثنين وخميس، أو ما قال عمرة، أو ما قال حجا، أو ما قال باقي العبادات، وإنما ذكر الصلاة خاصة. الحكمة من ذلك كما يقول العلماء أن هذه مفاصل التي هي نعمة على الإنسان، لولا وجود هذه المفاصل في هذا الإنسان لكان يعني كما يقال صبة واحدة، عمود واحد ما يقدر يتحرك. فسبحان الله الذي جعل له هذه ماذا المفاصل، فيتشكل الإنسان كيف يريد، الإنسان يتشكل بهذه المفاصل كيف يريد. فهذه تعتبر نعمة على الإنسان أنه يحرك أصابعه، يحرك يده، فلو كانت اليد مع الأصابع كلها عظم واحد ما تنتفع بها، كيف تأكل؟ ما تستطيع، صح حقيقة. فهذه تعتبر نعمة على الإنسان، تعتبر نعمة ماذا على الإنسان. حتى هذه إذا فقدت هذه وجدت الأربع قد ما تستطيع تفعل شيء، افعل الزرر هذه، بدون هذه ما تستطيع. شوف هذه كيف، يعني انظر الفائدة لهذه الصبر. فالإنسان لو تأمل في هذه الأشياء سبحان الله. إذن هذه 360 من المفاصل، 360 من المفاصل هذه نعمة على الإنسان. ما يعني شكر هذه النعمة؟ بماذا تقابل هذه النعمة العظيمة؟ تقابل بالشكر. ما هو الشكر؟ أن تأتي بهذه العبادة وهي الصدقات. فإذا لم يكن معك صدقات قولية أو فعلية أو مالية، صلي ركعتين من الضحى، صلي ركعتين من الضحى تشكر هذه النعمة. قد يقول قائل أين الشكر؟ نقول الشكر كما يقول العلماء هي طاعة الله. من قام بطاعة الله فقد شكر الله، من قام بطاعة الله عز وجل فقد شكر الله عز وجل، وهذه من فضائل صلاة الضحى. إذن خصها بالصلاة لأن بالصلاة تتحرك كل المفاصل. بالصيام قد يصوم الإنسان ولا يتحرك، لكن بالصلاة يتحرك كل مفصل. إذن حددها بالصلاة لأنها تتحرك بها المفاصل، لأنها تتحرك بها ماذا؟ المفاصل. فتشكر الله بصلاة، الجزاء من جنس العمل، لأن يعني هذه المفاصل يعني العباد من العبادات التي تنتفع بتحريك هذه المفاصل هي ما يتعلق بالصلاة، هي ما يتعلق ماذا؟ بالصلاة. فكانت الصلاة هي الأولى من غيرها من نوافل ماذا؟ العبادات، من نوافل ماذا؟ العبادات. فقال ركعتين من صلاة الضحى، يصلي ركعتين. ولماذا حدد ماذا بالضحى؟ مرت الفضائل. لماذا حدد بالضحى؟ لأن صلاة الأوابين، لأن صلاة الأوابين. إذن القيد الأول بالصلاة، لأن الذي يحرك هذه المفاصل عادة، أي يحرك كل هذه المفاصل عادة، هي الصلاة. إذن فاشكر الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس ماذا؟ العمل. وهكذا فيما يتعلق يعني ماذا؟ بأن صلاة الأوابين، أي الفضل الثاني، لأن صلاة أوابين أي راجعين إلى الله عز وجل. يقول قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. هذا الحديث هو حديث يعني عائشة رضي الله أو أنس رضي الله تعالى عنه، التحديد باثني عشر ماذا ركعة. هذا الحديث ضعيف، حديث أنس رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف. والمصنف أراد أن يخوض في مسألة فيما يتعلق ما هو أكثر صلاة الضحى، هل تتحدد بالثمان بالاثني عشر ركعة أو بأقل أو بأكثر، هذا مبحث هذا المسألة. فذكر الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أنس ضعيف من طريق موسى بن أنس وهو مجهول، من طريق موسى ابن أنس وهو مجهول. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد صلاة الضحى باثني عشر ركعة. والترمذي قال، إذا قال الترمذي غريب في يعني يقصد به ضعيف، لأن الترمذي في جامع الاصطلاحات، لكن إذا قال غريب فهذا يعتبر ماذا؟ ضعيف عند الإمام الترمذي. وسبب ضعفه هو هذا، وضعفه أيضا الشيخ الألباني في كتابه الجامع، في كتاب الجامع، فهو حديث ضعيف. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث من طريق المطلب ابن حنطب تابعي، واختلف في سماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها، من قائل أنه لم يسمع نافي، وهو أبو حاتم الرازي، نفى أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله أن المطلب ابن حنطب هو ثقة سمع من عائشة، فنفى سماعه من عائشة، وأثبته بالمقابل أبو زرعة الرازي. ففيه خلاف، في خلاف في إثبات سماعه وعدم ماذا؟ سماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى معنا ما جاء في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم في قصة أم هانئ رضي الله تعالى عنها، الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في السنة الثامنة عليه الصلاة والسلام، حصل تأمين لبعض الكفار، فكان من أفعال أم هانئ أنها تؤمن، فقال قد أجرنا من أجرت، أي تؤمنه، تؤمنه ماذا؟ من القتل. فأم هانئ كما جاء في الصحيح أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تطهر وقدمت له فاطمة رضي الله تعالى عنه يعني ماذا؟ وضوءه عليه الصلاة والسلام، تطهر ثم صلى ثمان ركعات الضحى، سبحة الضحى بهذا اللفظ. واختلفوا في هذه الثمان الركعات، هل هي صلاة الفتح بمعنى أن الأمير أو القائد إذا فتح بلدا يصلي ثمان ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى ثمان ركعات، فتسمى صلاة الفتح أو أن صلاة الضحى، والأقرب أن صلاة الضحى، والدليل أنه جاء في الحديث فصلى سبحة الضحى، فصلى سبحة ماذا؟ الضحى 8 ركعات. هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ماذا؟ الضحى من فعله. حديث عائشة تقول يصلي 4 ثم يزيد ما شاء الله. وهذا الحديث فيه التحديث، هذا الحديث فيه التحديد بال8 ركعات، فيه التحديد بال8 ركعات. هل يعني يجوز الإنسان أن يزيد على هذه؟ نقول قد جاء من حديث عمرو بن عبسة أنه لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أوقات المناهي التي ينهى عن الصلاة ماذا فيها، قال له فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة، أمسك عن الصلاة، فإذا صليت الصبح فأقصر ماذا عن الصلاة حتى ترتفع ماذا الشمس، حتى ترتفع ماذا الشمس قدر رمح، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، فإن الصلاة مشهودة ماذا محظورة، معنى أنها تشهدها الملائكة. ففيه أنه يجوز للإنسان أن يصلي بعد طلوع الشمس إلى الزوال، مفتوح المجال يصلي الإنسان، ولهذه الصلاة فضل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا الوقت إلى الزوال مشهودة تشهدها الملائكة، وهي ملائكة النهار، وهي ملائكة ماذا النهار. فكم سيصلي الإنسان من الضحى في هذا الوقت؟ يدل كما يقول العلماء على أن صلاة الضحى من حيث الكثرة لا تحدد، من حيث الكثرة لا تحدد، ومن حيث القلة الوارد 2 ركعتان كما في وصيته لأبي ذر ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. فلك أن تصلي ما شئت فيما يتعلق بصلاة الضحى، من متى؟ من طلوع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، فإذا زالت الشمس جاء النهي، إذا زالت الشمس جاء النهي. فهذا هو الأقرب، أن الأمر فيما يتعلق بصلاة الضحى مفتوح ولا يحدد بعدد، ولا يحدد ماذا بعدد، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل أبو حيان التوحيدي من علماء أهل السنة وهو من ألف البصائر والذخائر؟ أدري يقصد الأخ أبو حيان الذي كان صديقا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حصل بينه وبينه إشكال، ثم يعني هو كان عنده يعني قوة في النحو وكان صديقا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حصل بينه وبين شيخ الإسلام ماذا شيء، فذكر بعض المسائل، قال أنا أدري بهذه المسائل وأنت ولا سيبويه تعلم بهذه المسائل، يعني شيخ الإسلام أعلم ببعض مسائل النحو من إمام النحو. فغضب أبو حيان فحصلت الخصومة بينهما، فما أدري الأخ يقصد هذا، الله أعلم. أرجو الله يذكر عنا أن صوفي متفلسف ومن ويعده بالجوز من زنادقة الإسلام، ممكن هذا لعل الآخر هذا، نعم لكن النحو آخر، لكن هذا التوحيد أنا الله أعلم، نعم ما أدري. يقول السائل صلى الله عليكم، هل إذا فاتت الإنسان ركعتي السنة قبل صلاة الفجر فهل يقضيها بعد سلامه من صلاة الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ الأولى بعد طلوع الشمس، لأن الحديث الوارد فيه كلام بعد طلوع الفجر مباشرة، فيه كلام مع أنها من ذوات الأسباب، لو صلىها معها للشيء من ذوات الأسباب، لكن الأولى والأكمل أن يصليها بعد طلوع الشمس. وإلا قد ورد حديث بهذا وهذا، حديث بأنه رأى رجل أن يصلي بعد الفجر فقال له الفجر 4 وذكر له أن سنة الفجر، وحديث ما يتعلق بقضاء صلاة السنة سنة الفجر الفائتة بعد طلوع الشمس، فالأحوط الثاني، الأحوط هو ماذا الثاني، ولو صلى بعد طلوع الفجر مباشرة خشيت أن ينسى هذه السنة فهي من ذوات الأسباب، والله أعلم، وليس نفلا مطلقا. ابن عمر، نقول على ابن عمر، ابن عمر نعم كان ينكر بسبب أنه لم يعلم، والذي علم حج على من لم يعلم، فأنكر ابن عمر لأنه ما رأى، وحق للإنسان أن ينكر شيئا ما رأى. لكن بعد أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الثقات الأثبات، الإنكار ذا معنى له والله أعلم. فهل استمر ابن عمر على بدعية صلاة الضحى؟ الله أعلم. يقول الصالح صلى الله عليه وسلم: هل ورد في السنة صلاة تسمى صلاة الشكر؟ صلاة ليش؟ الشكر. هل ورد في السنة صلاة تسمى بصلاة الشكر؟ والله ما في سجود الشكر مر معنا، والتلاوة مر معنا، أما صلاة خاصة بالشكر الله أعلم، ما أدري. ويقول السائل أحسن الله إليكم: هل من السنة رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء، لحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث؟ هذه السنة الفعلية مع السنة القولية، التشهد لا في إشكال، ورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه، لكن السنة الفعلية بأنه ينظر إلى السماء هذا لا أصل له، وما أظنه حديث حتى، هذا لا أصل له، وما أظنه ماذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم: هل الاعتقاد الذي ذكر في منظومة ابن عاشور اعتقاد أهل السنة؟ إيش المنظومة هذه؟ يعني منظومة ابن عاشور. عاشور طبعا، ابن عاشور عنده أشياء وتأويلات، يا أخي ابن عاشور مش معروف صاحب التفسير هذا التونسي أو كذا المغربي، معروف هذا عنده تأويلات، عنده تأويلات وعنده أشياء ومخالفات في باب العقيدة، فإذا كان يقصد باب العقيدة لا تعتمد عليه، إذا كان هو نظم فيما يتعلق بالمعتقد فلا تعتمد عليه. وهكذا التفسير، خذ على حذر، الرجل القوي في اللغة، بلاغة والصرف إلى آخره في التفسير، عنده قوة، لكن ما يتقيد بالمأثور أولا، والأمر الثاني ما عنده منهج السلف ولا كذلك ثبات على العقيدة والمنهاج، ما عنده هذه الأشياء، فانتبه يعني تتزحلق. يعني بعض الناس يعني يقرأ وما زال من البادئين في الطلب، فكل ما يقوله ربما يقلده ماذا فيه، وإذا به عقائد الأشاعر والمعتزلة هذه، فأنت تكون على حذر في هذا الجانب. الرجل يعني عنده قوة حقيقة يعني في البلاغة وفي اللغة وكذا، لكن ما يتعلق مسائل العقيدة، مسائل التوحيد لا تعتمد عليه والله أعلم. يقول أحسن الله عليكم: ما الذي يدل على أن حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو في صلاة الضحى وليس صلاة مستقلة؟ إيش من صلاة مستقلة؟ يعني ما هو الذي يدل على أن المقصود صلاة الضحى في الحديث وليست صلاة مستقلة أخرى؟ الضحى ما جاء في كل الأحاديث يا أخي، ولهذا مر معنا أن من صلى أول النهار، هل هي المقصود كذا أو أنها الضحى؟ يعني أطبقوا على أن الضحى أصحاب القول الثاني، وما جاء فيها لفظ الضحى. فالمعنى ما معنى الضحى؟ الصلوات التي تصلى في هذا الزمن بعد طلوع الشمس قدر الرمح وهكذا إلى الزوال، ما بين هذه صلاة الضحى وأقلها ركعتان، فما في كثير من الأحاديث ما ورد فيها التقييد بالضحى. الله أكبر. ما يسميه العلماء بصلاة الشروق، ما ثبت الحديث صلاة الشروق عندما جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت بحج وعمرة تامة تامة إلى آخر الحديث، جاء عن جمع من الصحابة، ولكنه لا يثبت. والدليل على أنه لا يثبت جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ينصرف، لم ينقل أنه كان يصلي، ولم ينقل عن الصحابة أنه كانوا يصلون هذه ماذا؟ السنة. فما ثبتت صلاة الشروق، لا تثبت صلاة الشروق، ماذا؟ لا تثبت. الحديث الوارد حديث ضعيف. يقول: هل هذا الحديث صحيح أنه يأتي رجال في آخر الزمان وليسوا برجال؟ كيف رجال وليسوا برجال؟ يعني ليسوا برجال بمعنى المقصود بالرجال الرجولة أو الرجال يعني العاملين بطاعة الله عز وجل وكذا، لأن مدح الإنسان بالرجولة إذا كان صاحب طاعة، وليس القوة والعضلات والفتوة الله أعلم صحة هذا الحديث، الله أعلم، وما معنى يحتاج نظر، الله أعلم.